قال إليه. فالمعنى منتصب لك الله ينورك الله ينورنا وينورنا. فالمعنى لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون. أيوة حتى تبذلوا يعني مما تحبون. وإن الإنسان بيحب النوم يعني هذا ترك النوم بيحبه كثير، خاصة إذا كان ناسا ترك النوم وجاء الدرس يعني هذا مشان الجنة يعني أنت أنفقت المصاري بيحبها طلع هيك كندسة فوق بعضها أو ليرات ذهبي بيحبها كثير بس بيحب الله أكثر. أي حتى تنفقوا مما تحبون كثير من الأمور يعني. نعم حتى النوم حتى النوم طبعا كما بيحبون الإنسان أحلى شيء نومات أحلى شيء إذا طبعا بذل هو بذلت الجلوس ولا لا عملت يعني عم تجاهد ولا لا لا كثير يعني أحلى النوم بتلاقي بها الوقت لكن أفضل الأوقات هذا الوقت إيه كل شيء بحقه كل شيء بحقه لذلك لا هذا بيعدوا ولا والناجحين أدان يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم بارك لأمتي في بكورها إيه كله يعني كله بحقه. نعم وقيل البر العمل الصالح. نعم. وفي الحديث الصحيح عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر. نعم. عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر يعني عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى العمل الصالح لكن شو بريد بالصدق يعني وإن البر يهدي إلى الجنة وقد مضى في البقرة يعني عليكم بالصدق الصدق يعني معنى ذلك أنا أريد أن آتي إلى الدرس أنا صادق بهالطلب ولا ما لي صادق اللي يبين صدق الإنسان بيلاقي الطريق يعني طوال أو يلاقي حاله تعبان والله هو جاي يعني بده بس والله يا أخي تعبان رجع هذا مو صادق صح ما اسمه صادق يعني الصدق يعني الذي لا يثني الإنسان بالعوارض بالعوائق عنه بطلبه يعني مثل الصحابي يعني كانوا صادقين يعني أي شيء ما بيعيقون عن فعله إذا كنت صادق بدك مثلا بدك تحفظ قرآن صادق هي عيقك يجي عوائق كثير في عندك شغل في عندك وقت في عندك يعني جهد في عندك بدي أحفظ أنا ما تشوف إلا الله يسر أنه الأعمال بالنيات أنت ناوي صادق بنيتك مخلص بدك الله بالصادق لذلك الصدق قالوا أخص من الإخلاص يعني أنا ما بنتين بدي أجي خلاص بدي أصلي لذلك الشيطان بتلاقي يعني نسأل الله العافية بينخنس وبشو بدنا نقول ويحقر هيك وما عاد يستدي يقرب عليك بيعرف هو من جواتك بيعرف شو بدك أنا بدي صلي التراويح بدي صلي شو ماك ما عاد يوسوس لكن ما عاد تلتفت له أصلا أما إن شاء الله بدي والله بدي أصلي ما شو لو وسوس لك إيه ليش أنك ما لك يعني ما شاف أنك الصدق ما شاف التصميم يعني خلاص أنا هيك أنا بدي أعمل أنا بدي أنفق كذا صادق إيه ما عاد يوسوس نقطع دابره لذلك الله يجعلنا من الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني تقوى الله مراتب في يعني تقوى من الحرام تقوى من الكفر، تقوى من الحرام، تقوى من الكبائر، تقوى من الحرام، تقوى من المكروه، تقوى تقوى تقوى ما تقوى من غير الله، يعني عن غير الله، كل اسم تقوى. لكن خلاص أنا بدي أمني، أنا ما يعني أنا لا أفعل الحرام، خلاص صادق مهما بلغ. الشيطان ما عاد أبدا أطع دابره، لذلك ربي دلنا على المواطن اللي عدونا الله سبحانه وتعالى يمكننا منه ولا يمكنه منا. نعم، فعليكم بالصدق فإنه يهدي، شوف إلى البر، والبر البر يعني كل أعمال الخير، هذا البر. وإن البر شو النتيجة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقد مضى في البخرة. نعم. هالأمور العبادة، هذا البر، المواطن، الأماكن، هل بدك شيء سمي سمي يعني. نعم. قال عطية العوفي يعني الطاعة. الطاعة يعني اسمع الكلمة، وأوامر الله كثير يعني، اسمع الكلمة الطاعة. نعم. عطاء، لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء، تأملون العيش وتخشون الفقر. تأملون نعم. طالح عندك طالح ماما ايه الله ماشي اسعي هون الشيخ محمود فينا الشيخ محمود يأمر ايه نعم نعم ايوه وتخشون الفقر. لو فعلا الإنسان بيحب المصالح ما يكون شاب، بس بيحب الله أكثر. نعم نعم. وعن الحسن حتى تنفقوا، هي الزكاة المفروضة. حتى تنفقوا يعني مما تحبون، قال هي الزكاة المفروضة. مجاهد والكلبي هي منسوخة نسختها آية الزكاة. ليش بقى؟ شو وجه أنه قال سيدنا الحسن الحسن البصري قال حتى تنفقوا هي الزكاة المفروضة؟ الزكاة بيقول لك مفروضة ومفروضة، يعني ليش يعني بدها يعني يقول لن تنالوا البر حتى تعطوا، حتى تعطوا الواجب ليش؟ لأنه الزكاة المفروضة أو الصلاة المفروضة أو أي شيء مفروض الشيطان بيحاول يعني يقطعك عنه بأي شيء. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. عليه الصلاة والسلام قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. لذلك أول شيء يعني ربي قال سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك إحكام الفريضة، لا بيصلي نوافل كتير كتير، والفرض شو مسلوا أبوه، هذا يدل إن الشيطان لاعب فيه. كمان بيعطي هيك وقت الزكاة هيك، لا أول شيء أنت خلص يعني خلص من الشيء الواجب اللي بيحطك بجنة، مفوت بعد منا شو ما عملت مع شيطان، شو ما عملت يعني فرض أتقنه واهتم بالفرض الذي لا يقرب من ذي الإله بمثل ذلك أكمله. أول شيء الفرض بتهتم فيه، طبعا نهتم فيه مو يصلي حد الوسوسة الإنسان هم صلي، بس يعني اعتني بالفرض. نعم. حتى تنفقوا هي الزكاة المفروضة، لأنه لمن أدى الزكاة المفروضة خلاص إن شاء الله نفعل. تلاقيت معك شيء يا محمد؟ نعم. الأمل بجبل ونجم وشبر ورجاء جمه آمال، أمله أملا وأمله رجاء وما أطول إمنته بالكسر أملا أو تأمينا وتأمل تلبث في الأمر والنظر أيوة. وكأمير أمين وكأمير إيه. أمين والحبل من الرمي مسيرة يوم طولا وميل عرضا أو المرتفع أمين جمع أمر كفتو وكصهور وكمعظم الثامن مطخيل الحلبة أو الحلبة الحلبة أيوة. والأملة محركة أعوان الرجل الأملة أيوة. وآمن كآمت آمن اسم مكانك بطبع السلام منه الإمام محمد بن جرير الطبري شو اسمه آمن آمن ما جاء بالفعل ما جاء بالفعل أول ما يبدو ضبط المصدر الأمل يجب شو هو هذا الوسيء ايه ما شاء الله ايه قاموا ممتاز يعني المعاني ايه في المختار الصح تأملا تأملا هي تأملا تأملا هو متأمل والمقبول متأمل تأملا تلقص في الأمر والنظر تأمل الشيء جابوا هذا وفيه تدبر وعازم ونظر في مرة أخرى تأمل الجمع تأملا ومصدر تأمل بعدين كثر علوم النفس استغراق مهمين وحالة من استسلام فيها استسلام ما يمر في خارج مختار دغري بيجيبه مباشرة بس يعني نحن ما عرفنا شو عم يحكي يا مسلم راشد ما عليه شيء سيدون في حديث ذاك المستقيم من تصفح الروان التشافيح صوت صحيح تأمل العيش تأمل هذا يعني بالغريب الحديث هذا بالغريب الحديث هو شو هذا اللي عمل معجم نعم ايه خلص هذا ايه هذا ايه خلص ليه تأمل نعم نعم سيدي وقيل المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطعام حطوا يعني جعلوا شكلها اللام وشاكلها تأملون تأملون لابد من الأصل يحط عن الميم إيه أما هون حاطط على اللام هذا اللي يعني نعم يعني ترجون تأملون ما يعني الأمل عزوة الإنسان أنصاره شو يعني يرجو عندهم يعني الخير والنصر نعم نعم وقيل المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات وهذا جامع نعم هذا الكلام يعني منيح معنى جامع حتى تنفقوا مما تحبونها في سبيل الخير من صدقة أو غيرها بس ليش نص على الصدقة وبعدين على غيرها لأنه مثل ما قلنا وإنه لحب الخير لشديد. شديد رحيم يمسك الإنسان. يعني لما تطلع يعني مصرية مثل ما بيقول من إيده يعني فك، ورد إنه يفك 17 لحي شيطان عنها. لذلك قال بعض العلماء إذا أتى يعني سائل يعني يعلم صدقه وكان السائل صادق يعني يكون في أثناء قضاء حاجته، فيخبره يعني غلامه أنه أتى السائل أعطيه أعطيه أعطيه أعطيه، عنده طيب سيدي استنى لا تطلع يعني لا تنتهي منه. قال له لا، يعني ورد أنه الصدقة يبقى عليها كذا فك شيطان هيك عابض عليها، فخاف يتغير رأيي فرص أعطيه. لذلك قال في سبيل الخير من صدقة أو غيرها. نعم، من الطاعات. وروى النسائي عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر قال قلت حدثني قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. يعني هذا مثل ما يعني هذا يغلب على الناس، لكن دين عظيم جدا، يعني تجده أو تجده إنه دين الله. يعني ربي قال مما تحبه، واحد مليء ما شاء الله يعني بيعطي 2000 ما بتحرك عنده، أما قال له قوم صلي ركعتين قال لا خلاص صليت معنا، شو بدك مصاري خود بس تركني خليني. هذا لو إنسان دفع بدال صوم يوم شو بدك تقول دفع 1,000,000 بدال صوم يوم، قال مفتاح والله صوم عم يتعب فيه وهي 1,000,000 ما بدكم خلاص 30 يوم 30,000,000 من طرف الجيب. في ناس عندهم كثير، إذا بتدفع 30,000,000 من بدك تصوم، يعني ماسك الناس كل يادة انتظم ديننا يعني أبدا. يقول لك أخي صلي بدي صلي، أخي شو بده بدال الصلاة خود شو بدك ما استركني، قل له بدي حط راسك بالأرض هيك قد ما كنت بدك حط راسك بالأرض. يعني لذلك كل الناس عبيد يجوا كلهم ينفق مما يحب. بعض الناس يقول لك صلي 100 ركعة بس ولا ليرة الجبل ترم شو بدها 100 ركعة أبدا أنا عندك يعني. بس الجبل ترم حبيبي وصاحبي الجبل ترم كل واحد من قلو ما بنقبل لو صلي 20 ركعة بدك تدفع صدقة زكاتك بدك تدفعها. بقى كل واحد بحسب ما بقى يعني بنشوف بقى الإسلام عم ينزع شجرة الشح من القلب. لذلك ربي قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان بيشح بإيش؟ باللي بيحبه. في ناس بيكرموا بدينه، نسأل الله العافية. الأصل الإنسان يكون شحيح بدينه بس، يعني مو حي الله هيك حي الله فتوى يفتيها حي الله شيء مشيه، لا هذا دينه غالي كتير كتير كتير ما بينفقه إلا مكانه يعني. نعم. وقال أبو بكر الوراق دلهم بهذه الآية على الفتوة، أي لن تنالوا بري بكم إلا ببركم بإخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم، فإذا فعلتم ذلك نالكم بري وعطفي. هذا بسموه هذا من شو يسموه مقامات أهل التصوف. شيخ محدين الله يرضى عنه قالوا مثل الشطرنج، يسموه شطرنج العارفين. أول شيء توبة، إنابة، تقوى، يعني بعدين محبة بعدين ولا بعدين بعدين بعدين جملة فتوة. شو الفتوة؟ ما بيقولوا الآن يعني لا فتى إلا علي. شو معنى الفتوة؟ يعني بيقدم نفسه عن إخوانه، يعني بيقدم إخوانه على نفسه، يعني في مسألة فيها قتل يعني خلاص أنا، هاي اسمه فتوة، هذا مقام، هذا التصرف أنا. وحكونا يعني كثير يعني من المساجين الله يوفقهم بعضهم طيبين يعني من المساجين دائما بدور يعني كل واحد كل يوم له قتلة ولا يازب إلا بكسبه تكثير فيها. في بعضهم يحط حاله محل أخوه اللي عود انت يوم يأكل قتلة بدالة وأكثر من مرة خلاص يعني انت عود ما يخليه ما بيعرف اللي عم يضرب خلاص يلا بده يضرب 30 واحد اي ضرب يقدم نفسه بدل ما الله يعافينا من هذا المعنى. ايوه قلت انني انا زاري سيدنا علي ما لا فتى الا علي اي مسألة من يقوم له انا يا رسول الله أنا يا رسول الله ومعروف هذا يعني يعني قاتل يعني مشهور كثير بالقتل إيه أنا ما بتفرق لا سيدنا علي فتى لا فتى إلا هاي الفتوة اسمها. نعم نعم سيدنا. قال مجاهد وهو مثل قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكين هذا هو على حبه بقى على حب إيه؟ على حب الطعام هنا اللي بريده ولا على حب الله بصير هيك بصير هيك. نعم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أي وإذا علم جاز عليه. نعم يعني من لازم العلم يعني قال سبحانه وتعالى قال إنه عليم بذات الصدور. ليه يعني بده يجازيك؟ لذلك الإنسان يعني لمن برأي يعني معناته شك بثواب الله، بده ثوابه من الناس يعني لا خلاص. فإن وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. شو معناته؟ خلاص أنا لا يعني علمه الله أنت عم تعامل الله ولا عم تعامل عبد الله؟ الأكثر من لا يعني عامل عبد الله الله يعفو عنه، مع أنه عبد الله ما بيملك نفسه. نعم لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا بيأخر للإنسان، لذلك ربي قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. يطول بالك شوي، هذا العبد ممكن يجيك عن طريق العبد ومع ذلك ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لابد أن يمضغاه. ويحك ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل. نعم ذلك عامل الله كل شيء مشان الله. نعم يعني لو إنسان هيك ناقش شوي ما يعني ما بيسلك إلا هالطريق. لا بدك الله ولا بدك 100,000؟ لما قلت بدي 100,000 معناتها يعني هذا الإنسان يعني صار في خسة وهذا بلا وهذا غباء. لك الله أحسن ولا 100,000؟ الله أحسن. قال لي أشوف يعني لا الله أحسن بس والله بدي 100,000 كذاب. عم تقول بلسانك الله أحسن، أما لو بتعرف أنه الله أحسن يعني عندها بتحتقر 100,000 و100 مليون والدنيا كلها إذا حطوه والكرسي كلياته بتحتقر إذا بدك الله. أن الله عنده كل شيء. الله عنده 100,000 ولا لا؟ الله عنده. لذلك خذ الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك بدي الله. لذلك بدي الله. سيدنا النبي اللهم صل عليه أثبت تمام أنه بده الله اللهم صل وسلم وبارك. والصحابة أثبتوا يعني واقع، يعني لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يسار شو يعني، يعني شو ما أعطوني، أعطوه يعني أشياء مغرية كتير. بدي الله، أنا بدي الله، وكل المسلمين هيك، هيك الأصل. في ناس نسأل الله العافية عم يبيع دينه، يعني نسأل الله العافية بوظيفة وكذا، بعضهم يبيعه بسندويشة، سندويشة خلاص شريته، بعضهم كأس الشاي، بعضهم سيجارة يعطيه خلاص. ايه يعني الله يعفو عنه. حكى لي بعض اخواننا طلاب عم يدرس في مصر، وين المدير الدكتور؟ لا، وترفعت عليه، لا مش هون. قال طالع هيك فستقتين، كم فستق فستق حلبي هيك قليل كتير عنده، ورجع ياهو هيك تغيرت ضحكت على طعمها. اهلا افندي، قال هلا بيجي يعود، حطت له الكرسي. قال لي والله فستقتين هيك هيك يعني. الله احسن ولا لا؟ اعوذ بالله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لذلك شو وراها؟ اهبطوا اهبطوا. هي أما مثل يعني يأخذ الأعالي معناته ارتفعوا يعني ارقوا يعني. لذلك الله لا يمتحن أقول يعني. شوف الواحد يعني المصالح كانت تبري بإيده، وخاصة تعب فيها وتطلع منه يعني بلاقيها يعني عند الله بمكان يعني لقمة وقف يعني قام على السحور ابدا يقول قدامه كاسة مي وعطشان قدام هي عند الله بمكان هي مو عادي يعني. خلاص فز عطشان يعني هلا صارت معنا بس يعني واحد من الولاد الله يعينك فاز عطشان بده يشرب ايه قدام خلاص هي عند الله بمكان هي له ودي خلاص ما خالي شيء. ومع ذلك سبحانه وتعالى ما تعبدنا بما يضرنا، لو بيضره ما بيجوز بده يشرب ويفطر بس ما بيطرف إن شاء الله، بس بيتألم يعني. فهذا يعني يعني ليش ربي قال لعلكم تتقون، يعني بيظهر فيكم يعني لما بتصوم لعلكم تتقون. رمضان الحقيقة أنا بلاقي يعني بيحكي الدنيا كلها، بيحكي أعمالك كلها، بيحكي قصة سيدنا آدم كلها، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا رمضان، سبحان الله ما أحلى رمضان. يعني بالأيام الأسبوع في يوم جمعة، ويوم الجمعة سيد الأيام، يوم رمضان كل يوم يوم جمعة، كل يوم يوم جمعة يعني ليه منتقى، سبحان الله. نعم سيدي. قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فيه أربع مسائل. هي أربع مسائل. الأولى قوله تعالى حلا أي حلالا، ثم استثنى فقال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهو يعقوب عليه السلام. نعم. في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسى، ف فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت. وذكر الحديث. قال كثير يعني يمتحن سيد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اللهم صل يعني بعض الأشياء ما عنده علم فيها. يقول يعني أخبرني جبريل آنفة. هلا نزل جبريل قال لي على الجواب. اللهم صل وسلم عليك. يعني بقى هون إلا ما حرم إسرائيل. بدون يحاولوا دائما يعني بدون يكذبوا سيد النبي فيسألوا على الأسئلة يخبرون عليه الصلاة والسلام. منها ما عنده علم فيها, منها ما عنده علم. وما يسألهم. هو اللي عم يسأل, ما عم يسأل ليتعلم, عم يسأل ليمتحن أو يعجز, لذلك ما بيستفيد. عرق النسا اللي بيسموه العوام بالشام عرق الأنسر, بيقولوا هيك أنسر هيك هذا بالفخذ هيك طويل, تلاقي ما تقول ما بالدواء. في موجود بالهذا كان بالحجر الأسود يطلع عن الشرش. كان جارنا الله يرحمه يقول له الشيخ عبد الرحمن الشعار, شوفه جاي هيك على ما شايفه لافه بخرقة هيك أدوخ هيك هيك. تقول له لأمين شو جاي شو حامي اللي هذا عرق الأنسى هيك. يقول الأنسر الأنسر وما شو يقولوا شلون رأي عنه. يقول له لأبي والله في مريض رايحين يأخذ منه حقه منيح يعني يحطه جنبه يطيب فيه يعني أو يسكن معه يعني ما عاد يشعر اسمه هذا العرق اسمه عرق الأنسى وهذا طالع له عرق الأنسى. هل عرق له العرق. فالناس معروف عندهم يعني ايه بالفخذ ايه الله يعرفينا ايه. سيدي الغالب ابتلي في هذا المرض رحمه الله, فكانت تشكي من ألم من زرها إلى أسفل القدم. نعم. وألم شديد حتى جبناها للطبيب, طبيب عصبي قال إذا ما عملنا للعملية هذا ضاغط على العصب العمود الفقري, العمود الفقري, فإذا ما عملنا للعملية طبعا تنشل الحجر. نسأل الله العافية. جارنا فتيار قال يا جماعة من صاحب الأدوات قال شيخي لا تعذبوه على الحجر في فلان بيقطع على العرق وبترتاح خلال نصف ساعة. فإجا طبيب ثاني من الأصدقاء والدي فأجمع الأطباء أنه لازم العمل. فالمهم عملنا للعملية وطلعت الحجي ثلاثة أيام مفروض تمشي وهي تصيح إجرها مع أنه ظهر مفتوح وتصيح إجرها. طرينا نروح نجيب هذا الشيبة الختيار فإجا بين الأصبعتين الصغيرتين فشرط هيك بشفرة وطالع العرق قطعه ونزل الدم دفع هيك بخرقة وقال أمي حجي ونمشي. مباشرة نشطت من عقائها نشيطة هاي سند عالي. كنا نفكر صلاحة كان القرآن يقولها سيدي مرض هذا شو يسموه عاية الأطباء اسمه بالكبد لا حرام بيقولوا ايه لا مو تشمع تاني ايوه ايه يعني ايه كبد التهاب الكبد تلاقي بعده عنه وكذا يعني ايوه الاصفر. قال لي ابي اختياره تلاقيك بدويه قال له فتحت ما صار فال فال فال شنا اللي بالابره هيك محا ابره تعمل له تشده قطعته وخلاص صار معروفين اللي عند البدو دغري بس ارفع له سنه في عرق بياخذوا هيك بالابره بيقطعوا خلاص صار. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان ابنه دكتور اسنان ابراهيم قعد شهر شهرين فيه حتى طال ما بدي شق عليه قال لي هذه خليك بعيد لا تقرب عليه يعني ومعدي يعني قال لي أبي الله يرحمه قال لي هذا في بدوية هيك شافها الأطفال سأنا تعمل له هيك تقطعه وخسر بأرضه يعني سبحان الله وفوق كل ذي علم عليك كثير أشياء من يعني القدامى شفناها بعيننا مو حكي يعني الله يرحمه جارنا اسمه أبو عربي جميل هو من الأردن بس ساكن بالشام أبو هو أصله الشامي وراح على يعني على الأردن الحزازة تلاقي يعني ما طي معه ألم كوبيا لازم يكون ألم كوبيا هذا معروف تعمل له ايه خلاص طابق أبو عبد الدلعين الله يرحمه من طلاب سيدنا الشيخ حسن ديراني في تلاقي التوليد يعني كل واقع مستند عالي عندك يعني هو حكالي يعني يمسك حبة بسم الله بسم الله بسم الله يا أيها النبي اسم المنبوذ موت موت موت بحق الذي لا يموت وإيما بياخذ الحبة بحطها مكان ما تنبوت فيه حبة شو هاي الله حبة يعني حبة أما شعيرة ما بتفرق أنا ثمان شعيرة موت موت موت لا ما بتفرق أمحى بحق الذين يموت يعني ثاني يوم اللي كان يمكن تركي أو يعني ما كان عربي قالوا عليهم كانوا بالمعهد قالوا راخيت راخيت راخو راخت قالوا والله راخت يعني واحد يعني لسانه دروع الطبيب طالع له هيك شايف دروع الطبيب مشان يروح يعمل له عملية عنده إياها قال له هيك يعني يقين عم حاكيك ولا شيء يعني ولا في شك واحد بالألف يعني بسم الله بسم الله بسم الله يا أيها النبي فزع البكرة رايح بعيني شفته يعني مو سبحان الله يعني لذلك ربي قال يعني ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وربي قال زدني علم علم علم علم يعني العلم يجيب يمكن البيت الأبيض تحطه شو العلم شلون العلم ما يعرف يعني مين قال انه كان يعني طيارة حديدة بتطير بالهواء وين صارت هي حديدة بتطير بالهواء شلون علم علم يعني شو هذا دولة يعني دولة النظارات ما بشوف أنا يعني دولة ما بقى ولا شيء شو عيون جدال والله عيون جدال يعني أيوة يعني علم شلون عم يركز أبدا كأن عم تقرأ وشايفها والحمد لله الله يكديم علينا نعم يعني والإنسان إذا ما الله كمان بالوقت ذاته دله سبحانه وتعالى ما بيدير أبي ومية أكثر من 100 سنة لحتى اخترعوا هالشنبار موجودة النظارة هي بس كانوا يحملوا ناظور هيك بصدره من يقرأ يحملوا يحطوا هيك حتى هذا أكثر من 100 سنة العالم كله كان عاجز عن هذا كله عن هذا الشنبر هذا مو النظارة سبحانه وتعالى علم علم ولذلك وفوق كل ذي علم عليم هذا التحنيط كان قديم والكهرباء يظهر كانت قديمة من آلاف سنين كان في كهرباء وبعدين راحت يعني. أنا مثلي الله يعلمنا ما ينفعنا حلو. فشلون يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه من بيتكلم يعني بشلون علم الله يعني سبحانه وتعالى تكن يعني سبحانه وتعالى قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كم مليار يعني أدب يعدو هدول أدب يعدو هدول كل واحد لحاله يعني لا في شفيع ولا في عاد كل واحد لحاله بده يجي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والوقت ذات رب قال إن ربك سريع الحساب يعني يمكننا يعني حسب معيارنا وتوقيتنا دقيقة بخصوص دقيقة واحدة شلون كأننا يعني الواحد يعني التسجيل وغيره يعني كان كاسيتات وهيك يعني حتى يسجل لحد بعدين كله صار هالقد بفلاشة صغيرة كده يتحطه كله بفلاشة كل حياته بيحطه بفلاشة هذي حط بفلاشة هي هدو بيحط أضعاف قد كان الكمبيوتر بخامة بعدين صار تحمله بإيده سبحانه وتعالى كله لازم يدلنا على الله هذا الله سبحانه وتعالى آمنا بالله يعني شوف عجائب الإنسان عجائبه يعني موجودة وملموسة يعني بيقول له بسم الله والله يا محاكيك يعني رايح يعني عم يكي زلمة هيك عم حاكين يعني عم يبكي ابن اخته وهيك شاب صغير ابتلي بنسأل الله العافية بالمرض الخطير الله يعافي دعي لي تعالوا جاء قالوا الله ما في شيء ابدا ما في شيء ابدا عم حاكيني ايدي الرجل مو شلون شلون يعني خلاص الله واحد يعني من أهل الطب ولا من الصالحين يعني واحد طالب عليهم قال له هذا يعني هذا يعتبر يعني منه ولا من الكرامات يعني يعني في خوارق يعني الله أكرمه يعني سبحانه وتعالى يعني هذا الله فيكو الشيخ وجد أبياء للأولياء كرامات كل ما كان معجزة يعني جاز أن يكون كرامة لولي لا يصير يعني. سبحان الله الله يجعلنا بيكرمنا اجعلنا من المقربين اجعلنا الصدق التوكل عليه وحسن الظن به الله كريم سبحانه وتعالى هو إنسان حب تطرحه الله جهنا بيكرمنا ويعافينا من البلاء الله يعافينا من البلاء الله يعافينا من البلاء وفي ناس نسأل الله العافية بيكون استدراج يعني حتى ما حدا يشوف حاله بيجري على ايدين لكن نسأل الله العافية قد يكون ممني نسأل الله العافية والدجال منه يحيي الموتى الدجال يحيي الموتى يأمر الأرض تنبيل الأرض تنبيل السماء تمطير ولذلك الناس كله بيهوي نسأل الله العافية لذلك الكرامة مو هي معيار الرجل معيار الاستقامة وليست الكرامة ذلك نقله يعني عن العلماء وأي كرامة أفضل من الاستقامة الاستقامة هي الكرامة يقولوا العلماء يعني الكرامة الاستقامة عين الكرامة هذا هو. الله يا مقلب القلوب ثبت الله على دينه. يعني الشاهد يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله. يعني امبارح وصلني الأخ الله يوفقه، قال لي الحمد لله الله أكرمني وهيك تفلتت من عندي وهربت هري وشلون هربت. قال لي والله بقي ثلث ساعة وهني عم يعوصوا علي وما صابوني ولا بشي، والله الله أنا. قال لي ثلث ساعة ما يصيبه. شلون هذا الله؟ يعني هذا الله، يعني الله يكرمنا هيك نحبه، الله يكرمنا نحبه بدون بلاء. يا رب بدون بلاء. يعني سبحانه وتعالى. نعم سيدي، ما هذا عرق النساء طلعنا نحن عن سيدنا يعقوب. نعم، يعني فلم نجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل. شو الملائم؟ يعني شيء طيب فيه أكل. إيه يعني هيك يأكل. ما بيقولوا لا يتركوا. لا يلامه إلا لحوم الإبل وألبانها، يعني إلا يعني فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها. أي يلائمه، يعني يلائمه الظاهر، يعني يلائم هذا المرض يعني حتى يطيب. اي والله سبحانه وتعالى يعني عجيب، يعني يمكن اعيت الاطباء انا يعني اتحدث من لا استعلي، ما خليت طبيب يمكن بدمشق اللي رحت لعنده، وأطباء عباقرة يعني منهم كبار كتير. سعدي صار يعني صار معي فتن منها. الله أكبر. أي والله يعني، وقالوا لي ما بصير مشان القلب، أسعد أسعد والله وات على المنبر ما واقف مع الأدلة يعني. سبحان الله العظيم، شلون ما بعرف يعني. أتذكر في كنت بالمدينة، اجتني بالمدينة كانت هيك رشع وعليت شي 3 سنين. في رجل من المحدثين ما بعرف هو باكستاني غيره، انا ما شفته بس دلوني عليه، يعني قالوا لي في هنيك رجل يعني محدث وعالم العلماء وتقي الرجل. في بيقرأ معي شاب من المدينة، أبوه من مكة، وبيقرأ على هذا الرجل. فأسعد أنا، قال لي الشيخ، قال أظن شو اسمه قصة هندي أو شيء، إنه مشان يستعلي بالزكاة وبدي يسافر. أنا قلت له ها تعال جيب لي. والله توعت انا عند باب على باب السلام، قال لي هدو اتذكرك انه هذا يعني هذا سبب شيء. شربت مره هيك شربت منه خلاص راح السعر. قسطندي؟ ايه قسطندي، كانه هذا الذكر. يا هل ترى هل هي لانه من المدينه يعني هو عاشب يعني؟ لا مثل عواد بيغلوه غلي؟ ايه نقعته، وتاني يوم بعد ما نقعته غليته مر. هو رد بالحديث البخاري في 7 أشهر. ايه شربت منه. هو منه هو شو يعني شيء تاني يعني ما بعرف، يعني ما عرفت شو سبب الشفاء ما بعرف. يعني خلاص راح يعني كله بيد الله سبحانه وتعالى. يعني شو المواتي له هذا الملائم له، يعني كلا حتى يعني الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى. فنسأله العافية. آمين. نسأله العافية سبحانه وتعالى. نعم يأخذ الإنسان كان مشكلة يعني الله تعبدنا بأشياء وما بتنفعنا. شوف على البلاء، هذا البلاء بدك تاكل والأكل ما بيساوي شيء، بدك تطبب والدواء ما بيساوي شيء. لذلك ما بياكل واحد الإنسان يحن يستحضر أنه الأكل، لا الأكل ولا الشرب ما يغني من الله شيئا. خذا يعني الشافي الله، لابد من التداوم عباد الله. لكن هذا ما بينفع، هيك بدنا نعتقد. إذا اعتقد غير هيك تكون عم تشرك أنت، ما في شيء له تأثير أبدا. الله وهيك العقيدة السليمة أنه عنده الله يخلق الشفاء، يخلق الشبع. سبحان الله. وهذا يعني بدك تدرس، إذا ما درست بصير آسي. دروس وهي الدراسة ما بتساوي شيء، وقت بدك الله بيخلق لك يعني هذا الشيء. لذلك ربي قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني نسأل الله العافية وقت الموت بدي أقول لا إله إلا الله ما بيعرف لحد هون، ما بيعرف، ممكن يروح ولا يعرف ولا كهر. أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يطلع إلى صحيفة بيضاء. على ورد من الحديث أن الناس يرفع القرآن من السطور ومن الصدور، بينسوا الناس بيجوا يشوفوا القرآن بلاقوه أبيض. طيب شو محا شو اسمه هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى هيك متعبدين بالأسباب. لحنا متعبدين بالأسباب، بدك تأخذ السبب، بدك تتعلم. لكن هل الرحمن علم القرآن؟ فالله يعلمنا الله يعلمنا ويعافينا يشفينا يا رب. اللهم يا رب لا تمتحنا يا رب، ما يمتحنا رب سبحانه وتعالى، الله لا يمتحنا. اللهم اجعلنا من الضنائن. نعم. فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها. نعم. ويقال إنه نذر إن برأ منه ليتركن أحب الطعام والشراب إليه. وكان إنه نذر إن برأ منه قد ما كان متألم ليتركن أحب الطعام والشراب إليه. نعم. وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. نعم. فتركوا. طبعا لا، يعني من أهل التصوف عندهم من هذا الشيء، قال ما أكل البيض أبدا بأربعين سنة. طلع يعني بعضهم من هاش القاصدين شرح إحياء، يعني مختصر إحياء علوم الدين، اختصروا كثير يعني، وبيهاجم أهل التصوف كثير. أنا كنت استغفر الله يعني درسته بالمعهد والمعهد وبين لهم أنه لا، هذا الحقيقة ما عم يتكلم يعني الشيء الواقع، عم يقول هذا ما بصير وهذا يحرم. أنا تذكر الرجل ما عم يحرمه على حاله، ما عم يقول إنه حرام، بس هي بده يقدم نفسه وما عم يقول حرام، واللي يحرمه ما بجوز. يعني حرم ما أحل الله ما بيصير، بس هذا الرجل ايه ما بده، بيحب البيض كثير وبقي ما بتفرق. نسيت والله، المهم أبو تراب النخشبي. المهم سيدي قال بعد منا طلع الفاتحة، ظهر هيك بين بور أو شيء، شافوا العسس بيسموه المخابرات يعني، فأخذوا وعملوا له عشر عصي فالآن طلع سافوا واحد لك شو مساوين عم هذا فلان هذا فلان الولي الكبير قال تفضل سيدي تفضل إذا أخذوا جمدوهم حط الله قال لك ولي بعد عشر عصرك اللي تفضل أنا تفضل كذي عجبك بدك يعني وما ما بيحرمه على نفسه لكن بده يهذل يعني أنا نفسي إذا كان الحلال ما يعني ما بكون ذليل لنفسي أنا حر هذا الحر شو قال الله يرضى عنه الشيخ الشاطبي عن حافظ القرآن هو الحر إن كان الحري يعني حواريا إن كان حري حواريا ناصرا يعني له بتحريه إلى أن تنبل حتى يموت ويجاهد نفسه هو حر فأنا أنا حر نفسي تستعبدني حشري أنا ذا شاي كاسة شاي تستعبدني أنا سيجارة تستعبدني لا يمكن أبدا أكل تستعبدني أبدا ما بدي أكلها أنا رجال يعني هيك معناتها فهذا إذا كان بالحلال هيك ما عم لك ما بيحرمه بس نفسي تكون هي تستعبدني أبدا أنا ما بنزل لنفسي أنا حر فهو الحر قارئ القرآن هيك يعني رجال يقول أنا أعدت يعني أنا بدي أقرأ مثلا بدي أرى خمس أجزاء بدي أراهم أنا واعد لازم أراهم هذه واحدة يعني هذا لو الإنسان عطى نفسه هو بيده الله يرحم الشيخ الحلواني كل يوم خمس أجزاء ودرس مغني المحتاج قاعدة واحدة ويقوم على المستشفى عنده مستشفى يروح بقى كل يوم خمس أجزاء إيه لو ما يعني ما بيقدر يعني يمون على نفسه ومزكي نفسه ما بيقدر يقراهن دول هو السوء اللي بينروا إيه الشاهد يعني إنه أنا ما يعني أنا ما ما نفسي ما تستعبدني لهذا الحلال والله أحله فالحرام شلون ما بتقدر الحلال هذا ما يعني ما بيقدر طعميه هيك اشتهيته كتير بياكل وبياكل الإنسان اللي بيشتهي لكن شاف نفسه عم متهافتة هتقتل حاله هيقتل حاله على الأكل جيب بالك وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي وشبهها للنفس مثل الدابة لأن السوم ربي قال ومنها تسيمون وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي وأفبا كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم يعني وراء عيها وهي في الأكوان سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي إذا شفت حالة تقتل حالة بس بدها هالأكل وقف إلا ما في معناته إذا شيء حبته تروحك يعني كثير أواد تذكر أمور ولك إيش بدك في الحكي أرى تفسير وخلص والله يعني فعلا يعني سبحان الله العظيم بس بلاقي يعني الحقيقة التفسير هذا يعني ربي قال قد أفلح من زكاها شو الفلاح نجاح بعد نجاح إيه؟ يعني هو لا نقف عن الأولى يعني حرم على نفسه هذا شريعته لأن التحريم ما بيجوز بس أنا ما بدي أكل حدا أنا شيء أنا ما بحرم بس ما بدي أكله هذا الإشكال اللي كنت تجيبه لهذا الطلاب يهاجم يعني هاجم التصوف منيح كان والحمد لله الله يلهمني كلام يعني إيه إلا والله رجل من الأكابر يعني جيدين مو معناته الرجل بس يعني يهجم على أهل التصوف وليد الشامي لا ممكن أو لابن الجزر أم كلاسيت سابق لا لا لا ممكن ابن الجوزي. يعني أنا رجل من الكبار يعني ابن الجوزي الله يرضى عنه. في ابن قيم الجوزي وفي ابن الجوزي. ابن تلميذ. حوراني. من أزرع. البيت. ابن القيم إيه. ورجوني بيته قالوا لي هذا بيت ابن القيم بأزرع. الشام. من بحوران. درع. بيقولوا عنا درع هي حوران. في أكابر حوران شغلة يعني. عباخرة. ابن كثير كمان حوراني. إمام النووي كمان حوراني. كله الله يرضى عنه. شو اسمه هذا جاسم من فيها. أو تمام كمان حوراني. يعني علقونا بالثورة كمان حتى بالجاهلية ذكر الثورة بالقيس ولا نادت حوران يعني فعلا يعني وكمان كمان بحفظ فيها عباقرة كثير يعني يقول له الحائل أنا بدلون يعني حمص حوران إذا نظرنا نسبة الأذكياء بتلاقي طالب من حوران ومن من حمص. هذا حمص أدمه يعني أذكياء بيقول له عنه يعني جذبة وكذا ومن هالأشياء مو أذكياء يقولوا يعني يقولوا هذا الكلام. بس الحقيقة فعلا في نسبة جيدة. فيمكن ابن الجوزي بقى ابن الجوزي غير ابن من قيم الجوزي. فأنا ما بطلع يعني بس أنا بحكي كلام عام يعني. هو ليش يعني بعض الناس يعني الله يرحمه ويرضى عنه بيعرف هذا الحكي هذي أنا عم بحكي. بس في بعض الناس بيمسكوا التصوف وهيك بيمشوا بيغرقوا فيه طلاب. لذلك حكاهم الحكي حتى يشدون يبقوا متوسطين. بقى أنا قال له بقى يعني بعضهم بقى بهالحكي بخاف يحمل على أهل التصوف وشوف الناس منكبة كانت على التصوف يعني. لذلك حكى هذا الكلام يعني. يعني الرجل اللي عم يحكيه بيعرفوا هذا. أحيانا الإنسان في سبيل يعني بذل نفسه بس يحصل المطلوب يكون بده الله. هذا مثل إيش؟ مثل الإمام الغزالي الله يرضى عنه في شو اسمه اللهم صل على النبي تهافت الإمام الغزالي عمل كتاب تهافت الفلاسفة رد نزل الفلاسفة كلهم لقحهم مثل ما بيقولوا هذول حموية بيقولوا لقح فكلهم نزل فيهم. مين رد عليه للإمام الغزالي؟ ابن رشد. كان عمل مؤلف سماه تهافت التهافت. يعني هذا عم تقول عن تهافت كمان أنت وقعت في هذا. رد على الإمام الغزالي. في له ابن رشد يعني شو اسمه فقه مقارن يعني. يجيب يعني كل يعني كل المذاهب يتكلم فيها. فمين رد على ابن رشد؟ الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه. ايه الله شو رجل شفته هذا شفته مره واحده سبحان الله. ومات هو الشيخ حسن بيوم واحد وقعدوا هم الاثنين بكرسي واحد بالطياره اجتمعوا صدفه. هذا الكلام من الشيخ حسن كانوا داعي وكان أبو الحسن الندوي عمل هيك مؤتمر للعلماء ودعا الشيخ حسن حبلنكي من الشام ودعا الشيخ عبد الحليم محمود من الأزهر من مصر كان شيخ الأزهر ورجل من المتصوف العاليين شيخ عبد الحليم محمود رحمة الله يعني. فزادت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بمنى كان حاجز فرحت زرته قال لي وين ضايق تلو بدي روح يعني لان كنت انا والدتي. قال لي هلا لا تروح هلا الشيخ عبد الحليم محمود في له محاضره برا اتفرج عليها اسمعها. اسمعته الله يرحمه ورحمه الله يعني السعوديين كانوا حرب شعواء على المسبحه حرب شعواء يا رطيب المسبحه كانه من المنكرات من الكبائر. هو ما شاء الله سيد لما بيتكلم طالعينه على التلفزيون هو عم يقرا عامل هيك عم يقرا او عم يمدي المحاضره وعم يمدي المسبحه هيك طالع بنص شاشه التلفزيون هيك هيك والله كأنه النكاية هيك هيك عامل بيسترجوا بيبلعهم بلا هيك عامل وعم يتكلم ما شاء الله على الرجل. فرد على ابن رشد شيخ عبد الحليم محمود فشلون بقى رده؟ قال له يعني انت رديت عن الامام الغزالي لكن انت عندما رددت كلام الامام الغزالي انت ايدت الامام الغزالي ردك يؤيد الامام الغزالي وخطه ومنهجيه الامام الغزالي. ليش؟ قال له شو معنات هذا؟ هو معنات يعني كلام الامام الغزالي كان معنات كلام الامام الغزالي كانت الناس تعتقد بالفلاسفه يعني مثل الانبياء يعني هذا فيلسوف خلاص عبقر هذا شو ما فجاء وخاف على الناس الامام الغزالي فعمل التهافت. فانت لما عملت تهافت التهافت الامام الغزالي ما بتفرق كمان عمله معناتها لا الامام الغزالي ولا حدا نحن ابن قال الله قال رسول الله فايدت الامام كلام الامام الغزالي يعني ف أنا شاهدي بهذا الكلام بقى ابن الجوزي عامل ما بتفرق لو بدك تحكي بس الناس تعتدل طلاب العلم تعتدل لذلك فعل هذا الفعل يعني هجم هجوم يعني الله يرحمه ما بتفرق كبرت صغرت أنا بعرف حالي عند الله بس المهم الناس استفادت علما نافعا يعني أورثهم علما نافعا وهكذا. فالله يعلمنا ويسلكنا مسالك الهدى ويجنبنا مزالق الرضا ويجعلنا للعلماء العاملين اللي الله بيحبهم سبحانه وتعالى. يا رب مخرونا ذلك بعافية الدارين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا